صلوات الله على المدني على المدني على المدني وآله الأخيار بعد علي بعد علي بعد علي صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله الأخيار بعد علي بالأحبة منتهى شجني أي شجني الله والله شجني أحمد المختار ثم عليه يا الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله والبتول الطهر والحسني الله والحسني الله والحسني والحسين السيد البطل هو يا الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله الأخيار بعد علي يا الله وبأم الخير آمنة آمنة آمنة أم طه خاتم الرسل الله الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله وبمن كان لدعوته لدعوته لدعوته سنديها دون ما كلله يا الله صلوات الله على المدني الله على المدني على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله بخديجة خير نسوته نسوته خير نسوته وأبي الكرار خير وليه يا الله صلوات الله على المدني الله على المدني على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله وبحمزة من له شرف له شرف له شرف سيد الشهداء عن كمال الله الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله وبأهل البيت قاطبة قاطبة قاطبة فضلهم يعلو على زحل صلوات الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله يا إله الخلق خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي وأرح قلبي من الملل برسول الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله واكفنا الدنيا وفتنتها فتنتها فتنتها وأن لا غاية الأمل برسول الله صلوات الله على المدني الله على الأخيار.